وجاء عند أحمد عن أبي جري الجهيمي أو الهجيمي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفع الله تبارك وتعالى به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. معاشر المسلمين، إن صنائع المعروف خلق الأنبياء، بل هو هديهم وسمتهم ومحاسن صفاتهم.